وهنا كما قلت وضع العلماء عشرات من الخطوط فوق أو تحت هذه الكلمة وأنت جنوب يا عمرو. قال لماذا لم يقل له أصليت بأصحابك وأنت متيمم يا عمرو؟ لماذا قال له وأنت جنوب يا عمرو؟ لماذا؟ قالوا لأن التيمم خاصة إذا كان لعذر مؤقت لا يرفع الحدث على الإطلاق، وإنما بمجرد أن يزول العذر تعود إليه الجنابة مرة أخرى ويصدق عليه اسم جنوب. بمعنى إن سيدنا عمرو قام في صلاة الفجر، الجو شديد البرودة والماء شديد البرودة، فكان له عذر فتيمم وهو لا يستطيع أن يغير حال الماء. لما يدخل عليه الظهر، لما صلى الصبح صلى بطهارة ولا بجنابة؟ يا راجل بجنابة، بطهارة والله، طاهر طاهر، ولذلك تصح صلاته. ولكن لما دخل عليه الظهر أو مجرد ما طلعت الشمس فتغير حال الجو وتغير حال الماء، باسمه جنوب. وجب عليه في هذه الحالة أن يسرع بالاغتسال، مش كده ولا ايه؟ لأنه هو تيمم العذر، والمتيمم إذا زال عنه العذر عاد إليه الحدث، سواء إذا كان محدثا حدثا أصغرا عاد إليه الحدث الأصغر، وإذا كان محدثا حدثا أكبر عاد إليه الحدث الأكبر. فقالوا هذا التعبير في منتهى الدقة، أصليت بأصحابك وأنت جنب يا عمرو، كأنه يريد أن يقول له إن تيممك هذا لم يرفع لك الجنابة على الإطلاق، وإنما رفعها رفعا مؤقتا بعدها يصدق عليك اسم جنب. واضحة المسألة دي؟ واضحة كده؟ زي بالضبط لما حضرتك الآن، أنا عايز الآن مثلا استيقظت من نومي وأنا جنب، جمعت امرأتي وأريد أن أغتسل فلم أجد ماء، لا عندي ولا عند الجيران ولا في المسجد ولا في المنطقة كلها معدومة الماء، هعمل إيه؟ ألا أصلي؟ سيب الفجر يروح؟ ما هعمل إيه؟ هتيمم. أول ما يأتي الماء هذا اسمه جنب، هذا اسمه جنب. وعلشان كده رفع التيمم إذا كان لعذر مؤقت يكون رفع التيمم الحدث رفعا مؤقتا، تعبير واضح، يكون رفعا مؤقتا، فبمجرد أن يزول العذر يعود اليك ويصدق عليك انك جنب او انك غير متوضئ غير متوضئ او ما الى ذلك. فهذه اللفظه اعطتنا فائده واعطتنا ضوءا يمين لنا ويسرنا. فلما قال له اصليت باصحابك وانت جنب يا عمرو، قال له يا رسول الله ان الجو كان شديد البروده وقد سمعت الله سبحانه وتعالى يقول ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. يبقى هو عايز كله لما فعل هذا استخدم ايه؟ استخدم القرآن انه لو كان اغتسل لقتل ايه؟ لقتل نفسه. زي بالضبط زي بالضبط الصحابي اللي حدث له شد في رأسه ذهب يستفتي بعض الصحابة، أجنبته فماذا أفعل؟ قالوا له لا نرى لك إلا أن تغتسل، فاغتسل فدخل الماء في جرحه فمات، جت له غرغرينة ومات. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال قاتلوا، أي تسببوا في قتل والله، أما كان له أن يتيمم؟ فسيدنا عمرو بيستخدم نفس القاعدة أنه لو كان اغتسل لقتل نفسه، والله قال ولا تقتلوا انفسكم. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل له شيئا في لفظ ولم يعنف، يعني ما عتب عليه.